نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تسأل يا فضيلة الشيخ، تقول متى ينتهي وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ صلاة المغرب ينتهي وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني في حدود ساعة ونصف بعد غروب الشمس. وينتهي وقت العشاء إذا انتصف الليل، بمعنى أن تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فإذا كان النصف انتهى وقت العشاء. طيب متى يتوقف؟ وهذا من الحكمة العظيمة أن الله جعل نصف الليل الأخير ليس وقتا للفريضة، ونصف النهار الأول ليس وقتا لفريضة، لأن نصف الليل الأخير وقت للتهجد والتطوع بصلاة الليل والوتر، ونصف النهار الأول وقت لصلاة الضحى والانشغال الناس بأمورهم الدنيوية